بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. التوحيد أن يوحد الله عز وجل في عبادته وفي مقصده وفي مطلبه، وأن يكون الله عز وجل هو الذي يعمل من أجله ويتقرب إليه ويستغيث به ويدعوه في حاجاته وينزل به مطالبه. الله خالق الوجود عز وجل، مالك الكون كله، الخير كله بيده والشر كله تحت أمره، فلا يستطيع أحد من خلقه أن يعمل عملا إلا بإرادة الله عز وجل. والإنسان فقير محتاج، والله عز وجل غني قادر سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وأوجدنا وصورنا وهيأ الكون كله من أجلنا. هذا الكون العجيب بما فيه من كواكب ونجوم، وما فيه من هواء وماء، وما فيه من أشجار، وما فيه من بحار، كله من أجل هذا الإنسان. من خلقه؟ الله. من رتبه لك؟ الله. كله يخدمك، الشمس في خدمتك، والقمر في خدمتك، والأرض في خدمتك، والنباتات في خدمتك، والهواء في خدمتك، كلها من أجلك، وأنت خلقت من أجل الله. الكون كله مخلوق من أجل الإنسان، والإنسان مخلوق من أجل عبادة الله. هذا هو الترتيب. ولهذا إذا انتهى عمل الإنسان ولم يعد أحد في الأرض يعبد الله، انتهى المقصد من خلق الكون. يحطمه الله، يخربه الله، يخرب الله هذا الكون كله، لأنه انتهى المقصد من خلقه، والمقصد هو خلقه من أجلك أنت أيها الإنسان. يقول الأخ، هناك بعض الإخوة عنده يعني سيارته أوقفها خلف سيارة الأخ كروسيدا أو بوكس، فالأخوة إذا كان أحد من الأخوان هنا موجود، ما أظن أن أحد من الإخوة يضع يعني سيارته. إما أن لعل هناك في المحلات الأخرى. فإذا هذا الكون المقصد من خلقه أنت، وأنت لك مقصد آخر، وهو عبادة الله عز وجل، وهو العمل وفق ما أمرك الله به. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. خلاص الساعة لا تقوم، وهناك من يعبد الله. فإذا انتهى من يعبد الله، انتهى المقصد من خلق الوجود، فعندئذ يخرب الله هذا الكون، كما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فالسماء تتفطر، والكواكب تتنافر، والكون كله يهتز ويضطرب، لأن الله سيخربه. ثم ينقل الله الناس إلى حياة أخرى. الذي هيأ هذا الوجود بهذا الجمال وبما فيه من مطالب الإنسان، جعل الله هناك حياة أعظم إن أطعت الله عز وجل، أو هناك حياة أشد وعقاب أشد إذا عصيت الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان وجوده في الحياة له مقصد، فكل شيء في الوجود له عمل، ليس في الوجود خلق لا عمل له. هذا الإنسان نفسه ليس فيه جزء لا عمل له. فإذن المخلوقات لها عمل، والكون له عمل، وأنت لك عمل. فإن قمت بعملك سعدت في الدنيا والآخرة، وإن فرطت في عملك ندمت وشقيت الشقاء النفسي في الدنيا قبل الآخرة، ثم في الآخرة العذاب الشديد. فإذا الإنسان ينبغي له أن يتنبه وأن ينظر وأن يتأمل، فالله قد أعطاك القدرة على أن تنظر وتتأمل وتعرف هذه القضية. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص كيف يحقق المقصد من وجوده. كيف نحقق هذا المقصد؟ الله الذي خلقنا أخبرنا لماذا خلقنا وبين لنا كيف نحقق هذا المقصد، وهو عبادته عز وجل، طاعته، محبته، تعظيمه، التقرب إليه، الخضوع له. هذا يحقق لك المقصد من خلقك. إن فعلت هذا عشت في جنة في الدنيا قبل الآخرة. فإن جنة الدنيا ليست في الطعام والشراب. فكم من إنسان قد توفرت له جميع المطاعم وجميع المشارب ويعيش في شقاء، ويتمنى أن يفقد كل تلك الشهوات وأن يعود له سعادة قلبه، الطمأنينة، الراحة النفسية التي لا تتحقق في الطعام ولا في الشراب ولا في المال ولا في الجاه. كل ذلك لا يحقق لك السعادة. إنما السعادة في أن تكون تعيش وفق أمر الله الذي خلقك الله من أجله. وهذه السعادة هي سعادة القلوب. فإذا اطمأن القلب سعد. لكن ما قيمة حياة فيها كل أنواع الطعام وكل أنواع الشراب وكل أنواع المتع، ويعيش صاحبها في قلق واضطراب وحيرة؟ هذا جحيم معجل، عذاب معجل. ولهذا إذا ضعف إيمان الإنسان جاءه هذا القلق والحيرة والاضطراب وعدم الراحة النفسية. فكلما ضعف إيمانك كلما أصبت بهذا العقاب في الدنيا قبل الآخرة. لكن في الآخرة العذاب أشد، عذاب القلوب وعذاب الأجساد وعذاب الأبدان وعذاب الأرواح. يعذب الإنسان في كل ما خلقه الله له من هذه الجوانب. ولا نحقق التوحيد إلا بأن نتعلم التوحيد، لأن التوحيد له شروط وله أركان وله صور وله حالات. كما أن الإنسان لا يكون صاحب حرفة أو مهنة أو علم معين إلا بالتعلم، كذلك الدين، كذلك التوحيد. فإن الله قد أنزل الكتب وجعل فيها هذا المعنى، وأرسل الرسل وجعلهم يعلمون الأتباع هذا المعنى. فكيف نحقق هذا المعنى من غير تعلم؟ لا يمكن، لابد من التعلم. لا يكون الإنسان طبيبا إلا بالتعلم، لا يكون مهندسا إلا بالتعلم، لا يكون طيارا إلا بالتعلم. والتوحيد أعظم من ذلك كله، أن تدرك حقيقة الوجود. فإن علم الطب جزئي، علم الهندسة جزئي، علم الطيران جزئي، لكن أن تعلم هذا الكون والمقصد من هذا الكون ومن خلق هذا الكون وما بعد هذا الكون ما بعد هذه الحياة، هذه أعظم، لا تدرك إلا بالتعلم. فإذا تعلمت كنت موحدا عن علم. ولهذا مر معنا من كلام الشارح أنه يقول: كم من أناس يدعون التوحيد وهم لا يعرفون التوحيد. إذن الدعوة لا تكفي. كما أنه لو جاء إنسان وادعى أنه طبيب، لا يكفي أن يكون طبيبا، قد يدعي أنه طبيب ثم يفسد، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول: إنما تفسد الحياة بأنصاف الناس. قال: بنصف الطبيب، نصف طبيب يعرف نصف العلم ولكنه يجهل النصف الآخر فيجعله يفسد أكثر مما يصلح، ونصف المهندس الذي يعرف نصف الهندسة ويجهل نصفها، فهذا يخرب العمران. فإنه كل ما يعمل مشروعا للبناء أو مشروعا للعمران ينتج عنه خراب، لأنه جاهل بالنصف الثاني. وكذلك قال: فأنصاف الأطباء، قال، ينتج عنه فساد الأبدان، وأنصاف المهندسين ينتج عنه فساد العمران، وأنصاف العلماء ينتج عنه فساد الأديان. الأنصاف ينتج عنه هذا الفساد. فإذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكمل دينه، أن يكمل علمه، حتى يرى الحقيقة كما هي. أرأيتم البصر؟ الناس يختلفون في البصر، منهم من يكون بصره قوي فيرى الشيء البعيد كما هو، ومنهم من يكون بصره أضعف فيرى الشكل البعيد شكلا لكن لا يستطيع أن يميز الملامح، ومنهم من لا يرى إلا بمكبر. من الزجاج. هكذا العقل، العقل يحتاج إلى مكبر ليرى الأشياء على حقيقتها، لأن ليس العقل، لا يدرك العقل كل الأشياء بنفسه، لا بد له من مكبر، والمكبر هو العلم ما جاء به الأنبياء. فإن المكبر يقرب لك الحقائق ويكشف لك عن الحقائق حتى تراها كما هي. فلا بد الإنسان أن يتعلم حتى يحصل على هذا الوصف الذي هو موحد، فينجو يوم القيامة به. فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا أصحاب التوحيد، إلا أصحاب القلوب السليمة، إلا من جاء بقلب سليم، سليم من الشرك بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لسماع القول، لسماع الحق وقوله إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. هذا أحد الأحاديث التي يرويها الصحابة رضي الله عنهم، وحلقات العلم لو لم يكن فيها إلا ذكر الله عز وجل وسماع كلامه سبحانه وتعالى وسماع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الفوائد العظيمة. فكم من إنسان الآن يعيش خارج هذه الحلقة وكلامه الآن إما في المحرمات وإما في الغيبة وإما في النميمة وإما في أمور لا تنفعه. فالوقت لا ينبغي أن ينقضي إلا بأمر ينفعك عند الله عز وجل. فإنه يقول العلماء اليوم خزينة، خزانات، كل يوم خزانة، ففي المغرب تقفل الخزانة ولا تفتح إلا يوم القيامة، فلا تفتح خزائنك وتأتي وفيها محرمات. كل إنسان في آخر اليوم يستعيد يومه من صباحه إلى مسائه، ماذا خزن؟ هل خزن فيها شيء يرضي الله؟ هل يوم القيامة إذا فتحت هذه الخزينة يرى فيها ما يسره وما يبيض وجهه يوم القيامة، أم يرى فيها ما يضره ويسيئه يوم القيامة؟ فكل يوم خزينة، أنت تخزن كل يوم، وفي الآخرة تنفتح الخزائن. فهذه الجلسات فيها ذكر الله عز وجل وسماع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا كما أراد الشارح أو أراد صاحب المتن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك من أمر العباد شيئا. إذا كان سيد البشر وأفضلهم وأشرفهم وأعلاهم عقلا ودينا ومكانة عند الله لا يملك شيئا، فإن الرسول يدعو على قوم، هؤلاء الأشخاص آذوه في أحد فقتلوا عمه وقتلوا 70 من الصحابة، وكذلك يعني آذوا المسلمين في مكة، فالرسول لم يملك شيئا. لو كان الرسول يملك شيئا لعاقبهم وأنزل بهم العذاب، لكن الرسول يلجأ إلى الله، يدعو الله، لأنه لا يملك أن يعذب أحد ولا يملك أن يثيب أحد، الملك كله لله. فيلجأ سيد البشر إلى الله يدعوه، يقول يا رب اللهم العن فلانا وفلانا، أشخاصا في قريش وهم من كبارهم، ومن وراءه من سادات المؤمنين وهم خيرة خلق الله بعد الرسل يؤمنون آمين آمين. ولم يستجب الله دعاءهم. لماذا؟ يعلمنا الله أن الأمور بيده، هو الذي يتصرف، أنت عبد لله لك مهمة معينة، وأما التصرف بيد الله. هؤلاء الأشخاص الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يعلم الغيب، لكن الله يعلم أن هؤلاء الأشخاص سيسلمون وسيؤمنون وسيجاهدون في سبيل الله، وسيكون لهم المواقف الحسنة في هذا الدين. وإن كان لهم مواقف سيئة، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أشد قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد إسلامه كان من ألطف المؤمنين ومن أشجعهم في سبيل الله. فإذا الرسول لا يعلم الغيب ولا يملك، وإنما يلجأ إلى الله، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وهشام بن الحارث، ولكن الله لم يستجب دعاءه. والرسول لو كان يملك كان أنزل بهم العقاب. فصاحب الكتاب يقول للمسلمين الذين يدعون الرسل والأولياء والصالحين ليحققوا مطالبهم، هذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يعاقب أحدا، وهم آذوه وفتنوه وفتنوا المؤمنين وقتلوا عمه، ومع ذلك ما استطاع أن يعذب أحدا منهم ولا أن يؤذيه. فكيف تدعون إذن الرسل والصالحين ليحققوا لكم أشياء في الدنيا وهم لا يملكون؟ فهذا سيد البشر لا يملك صلى الله عليه وسلم. أنزل الله، الله ربه خالق الوجود، الرسول مع الله، الرسول عبد من عباد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، فالرسول عبد أمام الله. الله أنزل الأمر الإلهي، ليس لك من الأمر شيء، الله يتكلم مع عبده صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن إذن؟ لله. وهكذا تربى الصحابة فعلقوا قلوبهم بالله، فكان لهم في هذه الدنيا مواقف عجيبة، نشروا هذا الدين بعزة وقوة وإيمان وتوحيد. وإلا لو كانوا مشركين وكانوا يدعون الرسول في حياتهم وبعد موته ما أفلحوا والله أبدا. لكن الرسول جاء يعلمهم حق الله، يعلمهم إخلاص التوحيد لله، أن يعلقوا قلوبهم بالله، ألا يدعوا إلا الله، ألا يستغيثوا إلا بالله. والله يعلمهم عن طريق نبيهم أن نبيكم لا يملك، نبيكم رسول فقط مبشر ومنذر، أما الكون بيد الله، ليس بيد الرسل ولا بيد الصالحين ولا بيد الأولياء. فإذا خرجت إلى بلاد المسلمين وأنت تحمل هذا المعنى، كم ترى في بلاد المسلمين من المعاني التي تخالف هذا المعنى؟ كم شيدت من قبور، وكم يدعى من الأموات، وكم يستغاث بغير الله، وكم يدعى غير الله، وكم يتقرب الناس إليه من غير الله. فهذا هو الشرك الذي كانت تفعله قريش، كانوا يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله، وهم كانوا يعرفون الله ويعبدون الله، يعبدون الله مع الأصنام. ولهذا يقول عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا ينكرون أن الله خلقهم. ومر معنا حديث القسامة، حديث ابن عباس أن أول قسامة كانت في بني هاشم، فإنه حديث الذي قتل، ثم كان عبد المطلب قال عليكم أن تقسموا بالله 50 يمينا، فجاءت امرأة قالت أنا عندي ولد صغير وأريد أن أفتديه، فأعطيك مقابل اليمين جملين، لأن الأردية 100 ناقة، وهذا الشخص نحمل عنه يحمل عنه الأردية 100 ناقة، فكل يمين مقابل جملين، فأنا أفتدي ابني بجملين. وجاء ثاني قال أفتدي نفسي بجملين، وبقي 44. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا صحيح البخاري، فأقسم 48 بالله أنهم ما قتلوه. قال ابن عباس ما والله ما مضى عليهم سنة وفيهم عين تطرف، هلكوا كلهم. فإذا قريش كانت تعظم الله وتقسم بالله، لكن كانت تتقرب كذلك إلى الأصنام، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا، لماذا؟ ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما كانوا يعبدونهم لذواتهم. فإذا قريش كانت تعظم الله وتعظم الأصنام، ما الفرق بين من يعظم اليوم الله ويعظم القبور، وبين من كان يعظم الله ويعظم الأصنام؟ ما الفرق بينهما؟ الشرك واحد. ولهذا المسلمون اليوم يقولون اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الموحدين وأهلك المشركين. من هم المشركون؟ هم أنتم أيها المسلمون. حياة المسلمين كلها في شرك إلا من رحم الله، لا تكاد تجد بلدا إسلاميا إلا وفيه من يعظم دون الله ويدعى من دون الله ويذبح له من دون الله وينذر له من دون الله. فيقول بعض الناس أنتم لا تتكلمون إلا في الأموات، نحن نقول أن الشرك واحد. وإذا كان هذا الشرك البسيط الساذج لم نرتفع عن يعني لم ندركه ولم نوحد الله يعني معه، فكيف نرتفع إلى شيء أعلى؟ نحن اليوم ندعو الأموات ونستغيث بالأموات ونذبح للأموات ونطوف حول قبورهم، والأمة الإسلامية واحدة، مرضها واحد، وداؤها واحد. فإذا التوحيد هو النجاة، أن نعرف حق الخالق وحق المخلوق، أن نفرق بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق. الذي يدعى هو الله، الذي تنزل به الحوائج هو الله، الذي يستغاث به هو الله، والميت إن كان صالحا فصلاحه لنفسه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل بهم أمر ما يدعون رسول الله ولا يستغيثون به ولا يستشفعون به. بماذا يستشفعون؟ بالأحياء، ببعض آل بيته، كما كان فعل عمر، فكان يقول اللهم إنا كنا نستسقي برسولك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك، والرسول مدفون في المدينة بجانبه، لماذا ما ذهب إليه؟ لأنه يعلم أن المدعو هو الله، أن الكون بيد الله، لا تنزل الحاجات إلا بالله عز وجل. فهذا مراد صاحب الكتاب، أن يبين لنا أن الرسول وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا يملك. لو كان يملك كان عذب الذين لعنهم ودعا عليهم، لكن لا يملك، حتى دعاؤه لم يستجب الله له. والرسول إذا دعا وهو سيد البشر الله يجيب دعاءه، لكن في بعض المواطن لا يجيب الله دعاءه، لأن هذا رب له أمره عز وجل. والرسول وإن كان مكرما مصطفى لكن عبد من عباد الله، فليس الرسول ربا ولا إلها ولا مشاركا لله في الألوهية، بل هو له درجة معينة لا يتعداها، درجة العبودية. فإذا هذا الحديث يبين لنا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يملك ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله. وهذا إذا كان هذا الرسول فغيره من أتباعه من باب أولى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وفيه أي في الصحيح، والمراد به صحيح البخاري، ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، صحابي جليل من عباد الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات 73 في آخرها أو أول التي تليها. مر معنا في الدرس السابق وهذا وقفنا هنا على ذكر بعض ما يتعلق بابن عمر رضي الله عنهما، فإن عبد الله بن عمر من خيار الصحابة ومن أحرصهم على متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه رسول الله حاجته بشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فله عدة التوجيهات مر معنا بعضها، نعيدها مرة أخرى. قلنا أنه كان في سفر إلى مكة فمر براعي غنم، وهذا الراعي كان مملوكا، ليس يعني حرا، كان مملوكا لسيده. فقال عبد الله بن عمر: أيها الراعي، اعطنا واحدة من الغنم. فقال: إنني مملوك ولا أملك. فقال ابن عمر: إذا سألك عنها صاحبها فقل أكلها الذئب. يداعبه ابن عمر رضي الله عنهما. فقال الراعي: فأين الله؟ إذا قلت هذا فإن الله يراني عز وجل. انظروا إلى هذا الإيمان لهذا الراعي مع غنم، شدة التوحيد. فبكى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فاشترى هذا المملوك فاعتقه، واشترى الغنم فأعطاه، مقابل هذه الكلمة التي رآها كلمة عظيمة رضي الله عنهما. ثم قال في ترجمته: كتب إليه رجل إلى ابن عمر يقول: اكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه عبد الله ابن عمر بقوله: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. توجيهاته كلها تتعلق بحقوق العباد، لأن حق الإنسان يوم القيامة لا يتسامح فيه، فلا بد أن يأخذ حقه منك، إن كان في دمه أخذ حقه، وإن كان في ماله أخذ حقه، وإن كان في عرضه، لأن العرض كذلك محرم بالكتاب والسنة أخذه، وكذلك لزوم جماعة المسلمين. فالمسلم ينبغي أن يحرص على وحدة الأمة ولو كان فيها معاصي، ولو كان فيها انحرافات، ولو كان فيها أخطاء، لأنه يستحيل أن يوجد مجتمع لا معصية فيه. والدليل أن أشرف المجتمعات وأفضل المجتمعات مجتمع تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد فيه من زنى ومن سرق ومن شرب الخمر ومن قتل. إذن لا يمكن أن يوجد مجتمع لا معصية فيه، فالذين يظنون أنه يمكن لا يمكن. لكن هل نقر المعاصي؟ لا، لكن هذه طبيعة الإنسان. الإنسان لابد أن يقع منه قصور، إما قصور في الأمر وإما اعتداء على النهي، طبيعة الإنسان. ولهذا لو لم يكن الإنسان فيه هذا الجانب كما جاء في الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. إذن الإنسان ما يستطيع أن يتخلى عن المعصية، فالذي يظن أو يعتقد أنه إذا رأى المعاصي يقول لا نحن لابد أن نفرق هذه الجماعة حتى نوجد جماعة أصلح، هذا إنسان جاهل بالدين وجاهل بواقع الإنسان. لا بد أن يكون في معصية، لا بد أن يكون في قصور. أنت انظر في نفسك، أنت هل أنت تقيم شرع الله في نفسك بكامله؟ لا، ليس منا أحد يدعي هذا. وربنا رحمن وربنا غفور عز وجل، يغفر لمن تاب. حتى إن العلماء تحدثوا، الذي يعصى الله ثم يتوب أفضل أو الذي لم يقع منه معصية؟ منهم من يرى أن من عصى الله ثم تاب أفضل. قالوا لماذا؟ قال لأن قلبه يبقى منكسرا، يحس بألم المعصية. لكن الذي ما وقع منه معصية فربما لا يكون في قلبه من الحال ومن الصفات ما يكون في قلب الذي وقع منه قصور. لهذا كان الصحابة يخشون على أنفسهم مما كان منهم في الجاهلية، لأنهم عارضوا الإسلام وحاربوا الرسول ثم أخيرا أسلموا وقد حدث منهم معاصي. لهذا عندما جاء عمرو بن العاص يسلم قبض يده عن بيعة رسول الله وقال يا رسول الله اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله، بل ربما إذا صدقت النية أن يقلب الله الحسنات السيئات حسنات، بدل ما كان عندك رصيد كل سيئات صدقت التوبة يقلبها الله لك حسنات، كما قال تعالى يبدل الله سيئات حسنات. فإذا الله ربنا غفور رحيم، مهما حدث منك من معصية في جهلك في ضعف إيمانك ثم تبت إليه يقبل الله توبتك. أما الإنسان فلو أخطأت عليه ثم سامحك يبقى في نفسه عليك شيء مهما كان، لكن الله لا، الله كريم. لهذا يقول يوم القيامة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله كريم عز وجل، كم لو مهما تعصى الله ثم تتوب إليه توبة نصوحا قبلك. هذا الذي قتل مئة شخص، مئة نفس، ثم طاقت نفسه للتوبة ثم مات في الطريق، فالله أمر ملائكة الرحمة أن تقبض روحه لأنه صدق التوبة، صدق النية في التوبة. فإذا هنا يقول ابن عمر رضي الله عنهما تلزم جماعة المسلمين، يعني تحرص على وحدة الأمة. وهذا كما نسمع أو يعني يقال في صفات المستقيمين أهل السنة والجماعة، يحرصون على الجماعة ولو كان فيها خلل ولو كان فيها معصية. أنت لو أنت يعني أردت أن لا تصادق أو تصاحب أو تحب إلا إنسان لا يعصي الله ما تجد، كلنا فينا معصية وتختلف المعاصي. فالإنسان ينبغي أن يحرص على جماعة المسلمين. ثم يقول رحمه الله خطب، لأن ابن عمر تعرض في حياته لفتنة وهي خلاف معاوية مع عثمان، وخلاف معاوية مع ابن الزبير، وبعد أن قتل ابن الزبير جاء معاوية فخطب. بعد أن انتهت قبل ابن الزبير، بعد أن انتهت فتنة فتنة بين علي وبين معاوية بتنازل الحسن، جاء معاوية فخطب في المدينة خطبة بعد يعني أن تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة، فجاء معاوية فخطب في المدينة خطبة قال فيها، يقول معاوية: من كان، وفيها في الجلسة الصحابة كلهم منهم ابن عمر وغير ابن عمر ممن هو أفضل من معاوية، ولكن معاوية كان هو الذي يملك الأمر آنذا، فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، أي في الحكم، أي في الخلافة، فليطلع إلينا قرنه، فلا نحن أحق به ومن أبيه. يوري بمن؟ بابن عمر رضي الله عنه، لأن الناس كانوا كلهم يحترمون ابن عمر ويحبون ابن عمر ويتمنون أن ابن عمر يقبل الخلافة وهو يرفض. فمعاوية يوري بابن عمر ويشير إليه، قال حبيب بن مسلمة لابن عمر: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي. الحبوة كان سابقا هناك يعني حبل من القماش دائري يوضع في الظهر وفي الركبتين كأن الإنسان متكئ، فكان الصحابة، وهذا كان قديما كثيرا، يعني يأخذونه لراحة الإنسان في الجلسة حتى لا يتعب في الجلوس. فابن عمر قال: فحللت حبوتي، يعني أراد أن يقوم يتكلم، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. ابن عمر كان، معاوية كافرا آنذاك، وابن عباس وأبوه أبو سفيان كان كافرا، وابن عمر كان مسلما، وكان ابن عمر ممن قاتل قريشا، وكان معاوية وأبوه كان كافرين، فقال: أردت أن أقول أحق بهذا الأمر من قاتلك أنت وأباك على الإسلام. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدماء. انظروا إلى الورع رضي الله عنه، مع أنها قولة حق، لكنه قال: خشيت أن ينتج عنها فرقة وقتال بسببي. ثم قال: ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان في الجنة. قال: فرجعت إلى حبوتي، سكت، وإلا كانت كلمة حق سيقولها ويرد عليه، لأن هذه الكلمة فيها طعن على عمر وعلى ابن عمر، ومعاوية صحابي جليل، لكن هذه الكلمة كانت منه قاسية، ولا شك أنها لم تكن كلمة يعني صائبة. فابن عمر أراد أن يرد عليه، لكنه قال: ذكرت ما أعد الله في الجنة، فرجعت وصبرت، لأن الصبر في هذه في الفتن مآله، مآل صاحبه إلى الجنة، فسكت ابن عمر. فهذا الحديث يعلمنا كيف نتعامل مع الأحداث، كيف نتعامل مع المواقف، كل موقف ينتج عنه فتنة، فتنة ولو كانت حقا ينبغي أن نحذرها. وقد أورد العلماء كلاما كثيرا في هذا المجال، من ذلك ما أورده ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فقد أورد بابا سماه: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فقال: كل مصلحة ينتج عنها مفسدة أعظم فينبغي أن تترك. وجاء بكلام كثير وضرب نماذج، ومن ذلك ما في كتاب الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالقرآن يقول: لا تسبوا الأصنام، والأصنام تستحق السب والإهانة لأنها تعبد من دون الله، لكن لا تسبوها، لأنه ينتج عنها مفسدة أعظم، وهي أن قريش الكفار يسبون الخالق، يسبون الله. فإذا اتركوا هذا الفعل الذي هو حق لئلا ينتج عنه مفسدة أعظم. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء المسلمين يحرصون على ترك كثير من الحق الذي ينتج عن وجوده أو عن قوله مفسدة أعظم. ولابن تيمية رحمه الله كلام جميل في كتاب الجهاد وفي كتاب البغاة في الجزء 20 تقريبا، يتكلم وضرب أمثلة كثيرة فكيف وسماه فقه النوازل، سماه فقه النوازل أو فقه الموازنة، سماه فقه الموازنة. قال ينبغي للمسلم أن يكون فقيها في الموازنة بين الخير والشر، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين، خير الشرين. فإذا كان هناك شران أمامك فلابد أن تعرف أيهما أخف فترتكب الأخف. وقد مر ابن تيمية رحمه الله من أمام التتر، والتتر معلوم معروف أن هؤلاء من يعني دولة المغول، فالذين جاءوا إلى بلاد المسلمين ودكوا بغداد على يد هولاكو ابن جنكيز خان، وقتل المسلمين، ويعني حدث منه من الشر ما الله به عليم. لم يمض عليهم على التتر في بلاد المسلمين 50 عاما إلا وقد أسلموا جميعهم، كلهم أسلموا، وهذا على خلاف العادات أو على خلاف المعتاد أن الغالب يدخل في دين المغلوب، لكن الإسلام عظيم. فعندما جاء الوثنيون هؤلاء من المغول من جبال الهملايا من الجهة الشرق، وكانوا يعني قوما وثنيين، فدخلوا بلاد المسلمين فأسلموا، لكن إسلاما صوريا، ما كانوا يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام، فكانوا يشربون الخمور ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فابن تيمية رحمه الله مر من أمام جماعة من التتر وهم يشربون الخمر، وابن تيمية كان معروفا أنه إذا رأى منكرا يغيره ولا يسكت عليه، فعندما مر على التتر وهم يشربون الخمر ما نصحهم، فسأله بعض تلاميذه: لماذا يا إمام؟ قال: دعوهم في خمرهم، فإن هذا أهون منهم إذا صحوا من خمرهم، فإنهم إذا صحوا من خمرهم ذهبوا إلى المسلمين فأخذوا أموالهم وهتكوا أعراضهم. إذن هذا أخف، هذا شر منكر، لكن بقاءهم فيه أهون منهم إذا صحوا من خمرهم، فإنهم كانوا شرسين، كانوا إذا رأوا امرأة أخذوها، وإذا رأوا شخصا عنده مال أخذوه، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لم يكونوا يلتزمون بالإسلام. فهذا الحديث يبين لنا فقه الموازنة. إنسان إذا مر من حدث أو في موقف ورأى أنه قد ينتج عنه مفسدة أعظم، فعليه أن يرتكب أخف الشرين حتى لا يقع في الشر الأعظم. فهذا هو بعض ما ورد في ترجمة هذا الصحابي الجليل، وإلا فإن ترجمته واسعة كبيرة وفيها من الفوائد يعني ما يحسن مراجعته. نعم. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا القنوت على هؤلاء هو بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. قلت: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن، لأن مطلق لا مطلق السب والشتم. هنا يشرح معنى اللعن، فاللعن في اللغة هو الطرد، فإذا كان من الله له معنى، وإذا كان من الإنسان له معنى. فإذا لعن الله إنسانا طرده من رحمته كما فعل بإبليس، فإن الله لعنه، فإن إبليس قد طرد من رحمة الله. لكن الإنسان إذا قال اللهم لعن فلانا فإنه دعاء وطلب، وليس في سب ولا شتم، يعني ليس ما قال هذا في قول ابن أثير أنه سب وشتم ليس صحيحا، هذا دعاء. فإذا قال اللهم لعن فلانا فإنما هو يدعو الله أن يطرد فلان من الرحمة، ولهذا لا يجوز أن يلعن المسلم مهما حدث منه، لأن هذا طلب لطرده من رحمة الله، وهذا نعوذ بالله يعني لا ينبغي أن يقع من إنسان مسلم أن يتمنى أن يطرد الله إنسانا من رحمته. لهذا عندما لعنت امرأة مع رسول الله ناقتها أمرها بأن تأخذ ما عليها من المتاع ثم تتركها، قال: لا تصحبنا دابة ملعونة. فاللعن شديد، فلا ينبغي الإنسان أن يلعن إنسانا على خلاف معه أو على يعني حدث مما يعني يقع من الإنسان. نعم. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية التي بعدها. وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة وتسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة. يعني الإنسان لو دعا في الصلاة لأشخاص بأعيانهم أو دعا عليهم بأعيانهم هل تنقص الصلاة؟ لا. الحديث يدل على أن من دعا على إنسان أو لإنسان في الصلاة لا يضر الصلاة. لأن بعض الناس يعني يقال أنه لا يجوز للإنسان أن يسمي في الصلاة، بل يسمي يدعو لأبويه ويسميهم ويدعو المؤمنين والصالحين لا بأس. فإن الحديث يدل على جواز الدعاء في الصلاة لأشخاص بأعيانهم. نعم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه عدا سمع الله لمن حمده باللام لتضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. هنا يعني يشرح ابن أثير رحمه الله وهو أبو السعادات معنى سمع الله لمن حمده. فالله يسمع من حمده، ومن لم يحمده عز وجل يعني يسمع الصوت، يسمع أصوات الناس. فما معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع تأتي في اللغة لثلاثة معان. تأتي بمعنى نقل الخبر كما قال الله عن المنافقين وفي عن المؤمنين والمنافقين وفيكم سماعون لهم، يعني ينقلون الأخبار إليهم. يبين الله أن المنافقين يعني في شق أو في طرف، والمؤمنين في طرف، وبينهما واسطة. إنسان فيه ضعف إيمان يلتقي مع المنافقين ويلتقي مع المؤمنين، هذا ينقل الأخبار إلى المنافقين. فمعناه أي استجاب الله لمن دعا. فإذا اللفظ له معنى الطلب وليس معنى الخبر، لأن سمع فيه معنى الخبر والمراد الطلب الدعاء. سمع الله لمن حمده أي استجاب الله، يعني يا رب استجب لمن حمدك. والمسلم يحمد الله في أول الصلاة، فإن الإنسان يبدأ الصلاة بماذا؟ بالحمد. فهنا ربط بين أول الركعة وبين آخرها، فأول الركعة حمد وآخرها حمد. وهنا يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يقول الذي بقى خلف الإمام أو كذلك الإمام أو المنفرد؟ فإن سمع الله من حمده يقول الإمام ويقولها المنفرد، لكن المأموم إنما يقول سمع، يقول ربنا ولك الحمد. فربنا ولك الحمد فيها واو. لماذا يقول، لماذا لم يقل ربنا لك الحمد؟ لماذا ربنا ولك الحمد؟ هنا عطف. العلماء لهم كلام طويل، لأن هذه الرواية صحيحة، وأكثر الصحابة ذكروها في روايتهم، ذكرها ابن عباس وذكرها أنس وذكرها أبو هريرة، ذكرها كل من ذكر الصلاة، وإن كان بعض الروايات ليس فيها هذا الواو. فكل عالم له فيها يعني تعليل، لكن التعليل الله أعلم أن الفاتحة أولها يقول القارئ ماذا يقول؟ الحمد لله رب العالمين. فهنا إخبار أن الحمد لله، لكن ليس فيه يعني إنشاء منك أنت، إنما تخبر أن الحمد لله. فكأن الرسول يقول لهم قولوا ربنا ولك الحمد، يعني الحمد لك يا ربنا ونحن نحمدك. لأن الله في أول السورة يقول هو يعلمنا أن الحمد له سبحانه وتعالى، فكأن الرسول يقول قولوا ربنا ولك الحمد أي ونحن نحمدك يا رب، أنت أخبرت عن حمدك ونحن نحمدك كذلك. فالواو إذن تدل على معنى، وقد يكون هذا وقد يكون ما سيأتي من أقوال العلماء في هذه اللفظة. نعم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال النووي: لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. بل في ترجيح إذا كثرت الروايات، إذا ذكر الثقات، إذا وردت في رواية مجموعة من الثقات لفظ وورد ما يخالفه في رواية واحدة عن ثقة واحد، هنا لا بد من الترجيح، فيكون الترجيح للأكثر للأوثق، فكثرة الروايات فيها ذكر هذا الواو. نعم. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. هنا يقول ابن دقيق العيد، وهو من علماء الشافعية الكبار رحمه الله، وله كلام جميل، وكل شرحه للأحاديث من أقوى الشروحات وأمتنها وأقواها وأبلغها، فهو عالم له قلم سيال رحمه الله، يعني عبارته قوية في غاية الجودة. فهنا رحمه الله يقول: كأن الشخص يقول يا ربي استجب ولك الحمد، لك الفضل، لك المنة، يعني استجب دعاءنا أو حمدنا أو شكرنا، ولك الفضل ولك الحمد، يعني اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا غير ما قلته في السابق، وهو أن هذا ربط بأول الركعة، أول الركعة حمد، فإذا قمت من الركوع تدعو الله أن يستجيب لحمدك الذي حمدته في أول السورة، أو أن يكون هذا على ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، أي يا رب استجب لنا ولك المنة ولك الفضل ولك الحمد والشكر. فهذا كلا المعنيين يعني واردان، والله أعلم. قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم، وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. هنا العلماء يتحدثون عن معنى الحمد، ما الفرق بين الحمد والمدح؟ والحروف واحدة لكن الترتيب يختلف. فيقول العلماء: الحمد خاص لله، لأنه إخبار عن المحاسن أو عن الفضائل أو عن الصفات الكريمة الكاملة، مع حب لصاحبها وتعظيم لصاحبها، هذا اسمه حمد. لكن لو مدحت إنسان فذكرت محاسنه وفضائله لكن لم تعظمه، إنما يكون مدحا، لأن التعظيم خاص لله. فإذا فرق بين المدح، والمدح يجوز للناس أن تمدح الشخص بما فيه من صفات طيبة، لكن لا يجوز أن تحمده. الحمد خاص لله، لأن الله يقول الحمد لله، يعني كله لله، ليس لأحد من البشر أن يحمد، بل الحمد كله لله عز وجل. لهذا يقول العلماء: الله أنزل هذه السورة يؤدبنا ويعلمنا أن نستفتح كلامنا وحديثنا ولقاءاتنا بحمده عز وجل، لأن قريشا في الجاهلية كانت تستفتح اللقاءات بحمد رؤسائها ومشايخها وعظمائها، فالله قال: لا، ابدأوا حياتكم بحمد الخالق الذي أوجد والذي أنعم، فإن الحمد كله له. فالله قال: الحمد لله، يعني كل الحمد لله. إذن لا يجوز أن تحمد غيره عز وجل، تمدحه تثني عليه لا بأس، لكن أما الحمد الذي يكون معه تعظيم وإجلال وتقديس، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد، تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. نعم. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على قول سمع الله لمن حمده. هنا مسألة فقهية، هل الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ويقول بعدها ربنا ولك الحمد، أم يكتفي بقوله سمع الله لمن حمده ويسكت والذين وراءه يقولون ربنا ولك الحمد؟ قال هنا فيها مذهبان، والراجح والصحيح ما عليه الدليل، فإن هذا الحديث حديث عباس يدل على أن الرسول كان يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، في صلاة الفرض، لأنه كان يدعو في القنوت وهو يقنط في الفجر عليهم، فكان يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد. أما الحديث الثاني فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، هذا خطاب موجه إلى المأمومين وليس إلى الإمام، المأموم هو الذي يقول، الخطاب موجه إليه، أما ذلك فإنه يعني فالحديث ينقل فعل الرسول في الصلاة، أما الخطاب فالرسول كان يخاطب المأمومين لم يخاطب الأئمة، فيقول إذا قال الإمام كذا فقولوا كذا، لكن ما قال للإمام لا تقل كذا، والرسول كان يقول هذا يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. فالحديث وهذا في الصحيحين، فالصحيح أنه يجمع بينهما الإمام وكذلك المنفرد، أما المأموم فإنه إنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم. قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد، والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو وأبو سفيان، ومع ذلك فما استجيب له فيهم، بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم وآمنوا. نعم، صفوان بن أمية أسلم عام الفتح، كل هؤلاء أسلموا عام الفتح، أما الحارث بن هشام فلعله تقدم إسلامه. قال في ترجمة صفوان بن أمية وهو القائل يوم حنين، عندما فتح الرسول مكة ثم أخذ الذين أسلموا في الفتح إلى حرب ثقيف، فقال شخص الآن يعني بما معناه تؤسرون أو تستعبدون أو تذلون، فقال صفوان بن أمية لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني يقول وإن كان يعني إسلامه لم يكتمل بعد وكان من المؤلف قلوبهم وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر في العطاء، فقال هذا الشخص أشهد أنه ما طابت بهذا إلا نفس نبي. انظروا كيف المال يتألف القلوب، فهذا ما دخل في قلبه الإسلام كما ينبغي، فالرسول أعطاه بعد غزوة ثقيف أعطاه أموالا، أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه، ويستغرب يعني كيف يعطي هذا، لو كان شخص من الآخرين أصحاب الأموال ما يعطي هذا المال، فقال والله ما تطيب بهذا إلا نفس نبي، هذا ليس تاجرا ولا ملكا ولا زعيما، هذا صاحب نبوة. ثم قال فما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي، فهذا ممن أسلم في عام الفتح. سهيل بن عمرو وهو الذي جاء ليعقد الصلح في غزوة في قصة الحديبية ثم أسلم، فعندما دخل رسول مكة خطب في قريش فقال ماذا تقولون؟ قال سهيل بن عمرو نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الرسول وقف يخطب في مكة في قريش عندما دخل مكة، فجمعهم وخطب فيهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فتكلم سهيل قال أخ كريم يعني صاحب كرم وعفو وصفح، وابن أخ كريم، فقال لا قال أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم، فعفى عنهم فأصبحوا سموا بالطرقاء، يعني الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي كان محمود الإسلام من حين أسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وروى البيهقي عن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو، يعني دعني يقول أقلع ثنيتي، وكان أشرم، يعني فيه شرم إذا قال، حتى إذا نزعت ثنيتي لا يستطيع أن يخطب بعدها فيهجون بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: دعها يا عمر فلعلها أن تسرك يوما ما. قال: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام سهيل بن عمرو في مكة فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الموقف لهذا الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، لكن الله يعلم عز وجل. وقد جاهد رضي الله عنه حتى مات بالشام سنة 18 في طاعون عمواس مع معاذ بن جبل. وأما الحارث بن هشام فقد أسلم كذلك عام الفتح وقبله، وحديثه في الصحيحين، روى حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم الذين لعنهم الرسول قبل ذلك، وسأل الله أن يلعنهم وأن يطردهم من رحمته وأن يعذبهم، لكن الله يعلم الغيب ورسوله لا يعلم صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان منهم من صلاح ومن خير. نعم. فتاب الله عليهم وآمنوا مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار، منها غزوهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في بلاده وشجهم له وكسر رباعيته وقتلهم بني عمهم المؤمنين وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتل المسلمين وإعلانهم بشركهم وكفرهم، ومع هذا كله لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه، كما قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هنا الآية الكريمة تبين أن رسولنا لا يملك شيئا لا ضرا ولا رشدا لأحد من أتباعه أو من الناس، وإنما مهمته هو الرسالة، إلا بلاغ من الله ورسالاته فقط، مهمته الرسالة، أما غير ذلك فلا يملك صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مكانه. بعض الناس يظن أنه إذا ما عظم الرسول فأعطاه من خصائص الخالق أن هذا تنقيص للرسول. لا، أنت انظر أول إلى تعظيم الخالق أولا الذي خلقك وأوجدك، وهذا عبد من عباد الله، وإن كان أفضل العباد لكنه عبد مملوك، فلا تعطي حق المملوك العبد حق الخالق. الرسول ما جاء يقول أنا إله ولا أنا رب، إنما يقول أنا عبد. فعندما في أكثر من حديث يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكل أحاديثه تبين لنا مكانته صلى الله عليه وسلم، أنه ليس إلها ولا ربا ولا يملك مع الله. فهذا هو المعنى الذي أشار إليه، أنه قال: رغم ذلك كله ما استطاع أن يعاقبهم أو أن يعذبهم، وإنما لجأ إلى الله يدعوه، فالله أخبره: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. هم ظالمون يستحقون العقاب، لكنه قد يتوب عليهم، فتاب الله عليهم كما مر معنا. نعم. بل لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة جهرا، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه، ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم، بل تاب عليهم وآمنوا. فلو كان عنده صلى الله عليه وسلم من النفع والضر شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة، ولكن الأمر كما قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأين هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب والفقراء، أنهم ينفعون من دعاهم وينصرون من لاذ بحماهم ويدعونهم برا وبحرا في غيبتهم وحضرتهم؟ هذه إشارة إلى واقع كثير من المسلمين اليوم في العالم الإسلامي، أنهم يتعلقون بمن يصفونهم بالمجاذيب. والمجذوب هو الشخص الذي يظنون أنه قد بلغ درجة عالية في الولاية. وصفات المجذوب: أن يكون قدر الملابس، وسخ الجسم، يعني مكروه الرائحة، فإذا رأوا إنسانا بهذه الصورة تعلقوا به وقالوا هذا من أولياء الله. وقد رأينا في كثير من العالم الإسلامي هذه النماذج، ترى الإنسان لا يعرف الماء، ولعله يمر عليه سنوات لم يغتسل ولم يغسل أطرافه، لأن عند الصوفية إذا الإنسان بلغ درجة تسمى درجة اليقين، يعني درجة عالية من الولاية، يسقط عنه التكليف بالصلاة والصيام والحج والزكاة، خلاص درجة عالية، هذا أصبح فوق التكليف، ولهذا لا يصلي ولا يصوم ولا يفرج، يأكل في رمضان أمام الناس والناس يصلون وهو لا يصلي ولا يتوضأ ويبول على عقبيه ويكون وسخ طوال حياته، هذا ولي. ولهذا يعني من يقرأ في كتب الصوفية يرى عجب أشخاص من هذا النوع ويزعمون لهم الولاية، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويعتقدون فيهم النفع والضر من دون الله، سبحان الله، هذا أمر عجيب. مثل هذا المفروض أن يؤخذ إلى يعني مصح عقلي وإلا إلى الرعاية الاجتماعية، لا، يجعلون هذا من أكبر الأولياء، وهذا يتقرب به إلى الله، وهذا نعوذ بالله من جهل المسلمين. إذا كان سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه لم يسقط عنه التكليف، بقي يصلي بل يقوم الليل في النوافل حتى تورمت قدماه الشريفتان، وتقول عائشة يا رسول الله كفاك من أمرك أن الله غفر ذنبك، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. سيد البشر، فكيف يسقط التكليف عن هؤلاء النوعية من الناس؟ هذا نعوذ بالله من الجهل بدين الله، ومع ذلك فإنهم يجعلون هذا النوع من الناس أولياء وصالحين وأوتاد وأقطاب وأغواث، المصطلحات عندهم، الوتد هو الذي يعني ببركته الأرض تثبت، لو لم يكن هناك أوتاد لاهتز الكون وانتهى، لكن هؤلاء أوتاد الكون. من هم؟ أشخاص معينين ممن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما، لأن هؤلاء يزعمون أنهم بلغوا درجة فوق التكليف، حتى لو نطق الكفر يقول هو في حالة يعني بصل درجة عالية، التكليف عنه قد سقط. فهذه إشارة إلى واقع كثير من المسلمين في بلاد المسلمين، وهذا حال موجود إلى الآن، ولا تكاد تجد بلدا إسلاميا إلا وفيه هذا الحال أو هذه الصفة، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث كان أول الدعوة، وقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الناس ويبين لهم دعوته، فبدأ يدعو الناس بقبائلهم وأنسابهم. وهنا اختلفت الروايات في الصحيحين، هنا رواية الكتاب ناقصة، ففي البخاري قبل يا عباس يا بني عبد مناف، فإن عبد مناف هذا كان جد أربع قبائل أو أربع بيوتات في مكة، بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس، هذه كلها بيوتات متقاربة، ونبينا كان من بني هاشم، ولكن الذي حكم المسلمين بعد ذلك هم بنو عبد شمس، فإن عبد شمس جاء ب يعني جاء له ولد سماه أمية، ثم جاء له ولد سماه العاص، وكذلك عفان أو أبو العاص جاء له الحكم بن مروان الحكم، ثم مروان، ثم عبد الملك بن مروان، وتسلسل فيهم الخلافة. فهناك أربع بيوتات يشملها بني عبد مناف، فالنداء بها أولى، يعني والله أعلم أن الراوي تصرف في اللفظ أو أسقطها من الرواية، فإن في البخاري قال يا بني عبد مناف، تشمل كل تلك البيوتات. أما في رواية مسلم ففيه يا بني عبد المطلب، حصرها في جده صلى الله عليه وسلم، يعني في أقرب شخص له، فناداهم بأسماء ناداهم على الصفا يخبرهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. في بداية دعوته يعلن أنني لا أملك لكم من الله شيئا، ولو كنتم أقرباء. حتى ابنته فاطمة ناداها يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهكذا الرسول. لعله قد حان وقت الأذان فنقف هنا. بسم الله. يقول السائل: هل صحيح أنه ورد في حديث من الأحاديث أن عمر هذه الأمة بين عمر المسيحية واليهودية، أي في طول بقاء الإسلام؟ ورد حديث صحيح يمثل بما أو لما أعطاه الله من الفضل لهذه الأمة. فضرب الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر فأعطاهم قراط، ثم استأجر أجراء من الظهر إلى العصر فأعطاهم قراط، ثم استأجر أجراء من العصر إلى المغرب فأعطاهم قراطين قراطين، فقال أولئك اليهود والنصارى والآخرون أنتم. فقالوا يا ربنا، أو قالوا أنت يعني أعطيت هؤلاء قراطين ونحن أعطيتنا قراطا، فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مفهوم الحديث أن عمر الأمة الإسلامية في الأمم الماضية كما بين العصر إلى المغرب، لكنه لا يعرف عمر الأمم الماضية، فإن الحديث إنما ورد في الأمتين اليهودية والنصرانية، لكن كم كان قبل اليهود من الزمن لا نعرف، كم عمر الدنيا الأرض لا نعرف، ما هناك روايات صحيحة تبين لنا عمر الدنيا عمر الإنسان على ظهر الأرض. وإن كان الفلكيين الدارسين للجيولوجيا وعلم الأرض لهم تخمينات، يعني منهم ما يذكر مئة الملايين من السنوات، ومنهم ما يذكر مئة سنة مئة مليون سنة، كل هذه تخمينات دراسة لبعض الصخور، لأن الصخور لها دراسات معينة، فيأتون إلى الصخر فمثلا يقسم هذا الصخر فينظر في داخله لونه مقارنا باللون الذي في فوق الصخر الخارجي، ثم يتركون هذا الصخر سنة أو سنتين ليروا كم يتلون داخله، مدى التلون بالشمس والآثار الطبيعة عليه، ثم يقيسون به على لون الخارجي. يعني أمور دراسات يعني الصخور هذه كلها تخمينات. كم عمر الأرض ما ندري، كم عمر الإنسان على الأرض ما ندري، كم سبقنا من أمم ما ندري، لكن نحن نقول إن هذا الدين الذي أنزله الله على البشرية أعظم الأديان وأفضل الأديان وأشرف الأديان، وإلى الآن لم تتمتع البشرية به كما ينبغي، لأنه جاءت الأحاديث أنه لا بد أن يدخل هذا الدين في كل بيت وأن يغلب هذا الدين كل دين، وإلى الآن لم يغلب. بقيت في العصور الإسلامية السابقة بلدان على أديانها، فلا بد أن يعلو هذا الدين وأن ينتشر وأن يمتع الله به البشرية. والناس كلما رأوا حدث صغير قالوا قامت الساعة، ستقوم الساعة. الساعة لها شروط كثيرة ولها مقدمات، ويعني لم يظهر منها مقدماتها الكبرى شيء، بل الصغرى لا زال منها الكثير. فالناس كلما رأوا شيء ظنوا أن الدنيا ستقوم وتنتهي، ولهذا بعض العلماء القدماء عندهم روايات لم تصح: عمر الدنيا 500 سنة، مرت 500 سنة، عمر الدنيا 1000 سنة، عمر الأمة الإسلامية مرت 1000 سنة. كل هذه تخمينات، لا نعرف كم ستبقى هذه الأمة، لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول: انتشر الكلام على موضوع الاستنساخ، فهل لكم إعطانا فكرة؟ هذا مرة السؤال قبل أظن أسبوع أو أسبوعين. هذا استنساخ الحدث الذي نسمعه الآن في الصحف عن أن طبيبا استطاع أن يعني يستنسخ من بعض يعني الخلايا صورة لحيوان بنفس الصورة، ثم يضعه في خلية جسدية، ثم يعني يوضع في رحم أنثى ثم يخرج منه صورة، هذا ليس فيه شيء يعني يخل بالاعتقاد. في الحقيقة بعض الناس يظن أن هذا يخل بالاعتقاد، ما يخل بالاعتقاد، ماذا فعل؟ خلق الله، أخذ من خلق الله ليضعه في خلق الله ويخرج خلق لله، كما كان فعل علماء النبات ولا زالوا يهجرون بعض النباتات، يأخذ بعض أغصان النباتات الأشجار فيغرسها في أشجار أخرى فتنبت نباتا، لكن ماذا فعل؟ أخذ من شجرة وضعها في شجرة أخرى. هل خلق شجرة؟ هل يستطيع البشر أن يخلقوا يعني خلية؟ ما يستطيعون، لا يستطيع البشر أن يخلقوا ذرة حبة قمح أو حبة أرز، هذه الحبة القمح فيها حياة، فيها سر الحياة، تقذفها بعد 20 سنة في التراب وإذا بها تنفلق فيخرج منها جذور إلى الأرض ويخرج منها ساق إلى فوق فتنبت وتخرج لك حبوبا أخرى. هل يستطيع البشر أن يخلقوا حبة قمح؟ لا يستطيعون، يستطيعون أن يطحنوا القمح ثم يصنعونه صناعة أخرى، أو يطحنون الأرز ثم يصنع صناعة أخرى، لكن لو غرست كيس من الأرز في التراب لفتحت عنه بعد أيام إذا به معفن. الإنسان ما يملك الحياة، الحياة للخالق عز وجل، فالإنسان يأتي إلى بعض خلق الله ليستنسخ من خلق الله شيئا يخلقه الله، ما في مشكلة، أمر عادي جدا، لكن الناس لا شك أنه فعل عظيم. يعني هذا الطبيب الذي مارس هذه العملية وبقي سنوات حتى وصل لهذه النتيجة، لا شك أن هذا حدث كبير يعني في, في, في جهد الإنسان. لكن هذا الكون كم يوجد الآن في العصر الحاضر من غرائب، هذا المذياع، هذا التلفون، الآن الإنسان صنع تلفون تتكلم فيه عبر القارات فيصعد الصوت إلى أطباق الفضاء ثم ينزل مرة أخرى إلى أطباق أرضية ثم يسير في أسلاك إلى شخص في أمريكا وأنت كأنك تخاطبه أمامك حتى مسافة الزمن مطوية، تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، ما ينتظر حتى يصل الصوت كأنه أمامك. فهذا حدث عظيم. هل صانع هذا نقول أن هذا يخل بالاعتقاد؟ لا، لأنه لو لم يكن في الكون ترتيب لهذا الفعل ما استطاع هذا الإنسان. هذا الهواء مقسم تقسيم عجيب، والصوت يتحرك فيه حركة عجيبة، حركة مستقيمة، حركة لا يختلط صوت مع صوت. فهذا الطبق الفضائي كم يبث من أصوات في ساعة واحدة؟ ملايين الأصوات ما تختلط. لماذا؟ هل صنع الإنسان هذه يعني هذا الهواء؟ هل صنع الإنسان هذه الموجات؟ لا، الإنسان عرف أن هناك موجات خلقها الخالق وجعل لها هذه الخصائص، والإنسان اكتشف هذه الخصائص فاستفاد من خصائصها، كل هذا فعل الإنسان. فالإنسان العاقل لا ينبغي له أن يكون في مهب الريح، هذا خلق الخالق. فإذا جاء الإنسان فصنع من خلق الخالق أمرا، ما هناك أمر عظيم؟ يعني هذا الحدث، هذا التلفون وهذا التلفزيون ينقل الصور عبر القارات، الآن على رؤوسنا صور كثيرة، كيف؟ ما الدليل؟ تأتي بتلفزيون وإذا بك ترى الصور ولا تختلط، صورة من كذا وصورة من كذا ما تختلط، لأن هذا الهواء البديع قسمه الخالق تقسيما عجيبا. فإذا الإنسان دوره أن يكتشف بعض خلق الله، ولا يملك أن يخلق شيئا، الخالق هو الله، ليس في الوجود من يخلق غيره عز وجل. فإذا كل ما يسمع الإنسان من حوادث الإنسان، من صنع الإنسان، من اكتشاف الإنسان، لا ينبغي له أن ينبهر وأن يصاب بالاهتزاز، لا، هذه كلها أمور يعني عادية ما ينبغي أن تؤثر في عقائد المسلمين. قلت المسلمون الذين يدعون الرسول، هل من دعا الرسول يخرج من الإسلام؟ دعاء غير الله شرك، فالذي يدعى هو الله وحده، مالك الكون هو الله. إذا كان الرسول، من يدعو الرسول؟ يدعو الله. مر معنا حديث في غزوة أحد أن بعض زعماء قريش آذوا رسول الله وقتلوا عمه في غزوة أحد، وقتلوا من الصحابة 70 صحابيا، ماذا فعل الرسول؟ دعا عليهم في الصلاة، كما ذكر ابن عباس في صحيح البخاري، كان يقول: اللهم العن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام ابن هشام وفلان وفلان، ووراءه الصحابة يقولون آمين، والله لم يستجب دعاء عبده ورسوله. لماذا؟ لأن الله يعلم أن هؤلاء سيسلمون وسيجاهدون في سبيله، وسيكون لهم من المواقف ما الله به عليم. فالرسول دعا، ولو كان يملك الرسول أن يعاقبهم لعاقبهم، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان الرسول لا ليس له أمر في هذا الوجود، إنما أمره التبليغ، وأما عقاب الناس وثواب الناس وهداية الناس لله، إنك لا تهدي من أحببت. لو كان الرسول يملك الهداية لهدى عمه أبا طالب، كم حاول في عمه أن يسلم، ما استطاع أن يدخل الإسلام في قلبه، لأن هذا لا يملكه إلا الله. إذن الذي يدعو غير الله وينزل حاجته بغير الله يكون قد أشرك مع الله. فهذا يعلم وينبه أن هذا لا يجوز وأن هذا شرك، فإن بقي على أمره فإنه يكون يعني في عمل هذا مشركا، أما الخروج من الإسلام فهذا أمر آخر. فإن العلماء يقول: لا يخرج إلا إذا يعني ارتكب أمرا ليس فيه شبهة. أما من يظن أن الرسول بيده نفع أو ضر فهذا يعلم أولا قبل أن يحكم عليه. يقول: ثم يعني لما يتركون طاعة الله ثم يعتمدون على الحديث الذي فيه أن الله سيخرج من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان، نسأل الله العافية. من هو الذي يحب أن يدخل النار حتى يقول: أنا يعني ما دام سأخرج من النار بعد أن أمحص فيها فسأبقى على المعصية لأن عندي توحيد؟ من هو العاقل الذي لو قيل له: نمتعك 50 عاما ثم نحرقك في النار شهرا، من يرضى؟ ما يرضى العاقل. فكيف وحرق الآخرة أشد؟ فالإنسان لا يرضى أن يدخل النار ويقول أنني سأدخل النار مؤقتا. يقول: رجل كان تارك الصلاة والصيام فمن الله عليه بالتوبة، فأقام الفرض وصام رمضان وأقام الشرائع وطلب العلم وعرف أنه كان يقع في الشرك. الإنسان إذا كان في معصية ثم تاب فإن ربنا الرحمن الرحيم يتوب عليه. ولهذا نحن نقرأ في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله رحيم عز وجل، الله من أسمائه الملك القهار العزيز الجبار، ما ذكر في الفاتحة إلا الرحمن الرحيم حتى يعلمنا أنه رحمن وأنه رحيم. من رجع إليه قبله، ومن تاب إليه قبله، ومن استغفره غفر له. فربنا كريم عز وجل، لو كان الله يعاقبنا بمعاصينا ولا يقبل منا يعني إذا تبنا أو إذا أسلمنا لما سلم منا أحد، لكن الله غفور رحيم عز وجل، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. ما موقفنا من معاوية رضي الله عنه؟ وروي عنه في التاريخ من مساوئ. معاوية صحابي جليل رضي الله عنه، لكن لو قيل أنه قد أخطأ في كذا وكان الحق مثلا مع عثمان، هذا صحيح. أهل السنة جماعة يقولون الحق كان مع علي، الحق كان مع علي وكان معاوية مخطئا، لكن أهل السنة جماعة لا يتكلمون في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، لأن التاريخ قد دخل فيه أخبار مزورة، ولا نستطيع أن نقرأ التاريخ في تلك الفترة من الزمن قراءة صحيحة، قد شابها بعض الروايات، فإذا ينبغي أن نتوقف. فالعلماء يقولون تلك أمور سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، أمور مضت وسيلقى الناس الله بما فعلوا. فإذا فتحنا باب الحديث في تلك الفتنة فإنه ربما تحقد قلوبنا على بعض الصحابة، فالأسلم لنا أن نقفل الباب وألا نفتح باب الحديث حتى لا نقع في يعني ما يطعن على ديننا أو ينقص ديننا. ما موقفنا من الخلافات والنزاعات بين الصحابة؟ هو هذا. يقول: يدرج على ألسنة بعض الناس دعاء الجن، فهل هذا من الشرك؟ الشرك أنواع، فيه شرك لفظي وفيه شرك قلبي. فالذي يعتقد أن الجن ينفعون ويضرون من دون الله فهذا شرك قلبه. أما الذي يجري على لسانه هذا اللفظ وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولكن قد تعود على هذا اللفظ، فهذا حرام، لا يجوز أن يستمر عليه، وهو شرك لفظي، يعني شرك أصغر، صاحبه إن مات مصرا عليه قد يعاقب في النار، وإن مات وعنده حسنات كثيرة ربما يغفر الله له، لكنه لا يجوز لأن صورته الظاهرة دعاء غير الله عز وجل. هل يجوز تكرير دعاء معين في كل صلاة ولا يزيد عليه؟ الأذكار في الصلوات وردت في السنة الصحيحة معروفة، فالإنسان إذا تعلمها يكفي أن يقرأ في دبر كل صلاة ما ورد فيها من دعاء، فقد جاءت الأحاديث بأذكار ودعاء بعد الصلاة، بعد يعني في آخر الصلاة دعاء معين فيدعو به ويستمر عليه، فإن فيه الخير كله، فإن دعاء الرسول فيه جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم، يدعو بجوامع الدعاء، فإذا دعوت به فقد دعوت بكل ما هو مفيد لك في دينك ودنياك. ما حكم من يقول الحمد لك الحمد أحمد لك الله؟ أحمد الله جائز، أحمد الله، لكن قلنا أن الحمد هذا حق لله عليه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يوقف على الله، إنما يثنى على الإنسان ويمدح لا بأس، لكن الحمد لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد.